ما قلت لحضرتك ذابت عيني بنظرتك. نطيت كل شي بالعمر ونطيني بوزة بشفتك. دافت الشكل دافت السمر وردة بخدودك بشفتك الحمر. دافت الشكل دافت السمر وردة بخدودك بشفتك الحمر. بس نظرة ويروح التعب ما ألقى من هذا الحلا وفا ووطن العرب. وينك ومن نج لعابة النج من ورد يمكن اتوحمت تمج. وينك ومن نج لعابة من ورد يمكن اتوحمت تمج. وإحساسي هالمرة صدق حسيت إنك أقرب شخص لي لعيونك قلبان عشق. يا حبي يا عشق يا حبي أو العشق صدق يا حبي كلت على بعضك ترى بتنا حقي. يا حبي يا عشق يا حبي أو العشق صدق يا حبي كلت على بعضك ترى بتنا حقي. دافت الشجرة دافت السمرة وردة بخدود بشفتك الحمرة. دافت الشجرة دافت السمرة وردة بخدود بشفتك الحمرة.